أهلا بكم مع الغناء الشرقي والأصالة وسيد مكاوي. أنا كنت شيء وصبحت شيء ثم شيء، شوف ربنا نادر على كل شيء. الفنان سيد مكاوي، الملحن لما بيغني بيؤدي ولا بيقول لحنه ولا بيدي تصور لحاجة هو عاملها لسه المطرب ما حسهاش أو ما وصلتوش؟ تقدر تقول إنه أولا في ثلاث حاجات بتبقى موجودة: الأداء وقدرة المطرب، قدرات المطرب اللي هيغني، أدي اتنين. ثلاثة بقى الإحساس الثالث اللي بيصحب ده، إنك بتدور زي الرادار كده وإنت ماشي في أثناء ما أنت بتأدي اللحن. ما بيكونش الملحن استقر لسه، إنما بيبقى زي الرادار يدور هل دي أجمل ويحاول يعيدها ويبحث عن أجمل برضه لحد ما هو بيختار وبيقول دي أجمل ودي أجمل. بيحط في ذهنه إمكانيات المطرب اللي هيغني الغنوة. لازم يعني هو يفكر في الإبداع اللي عاوز يعمله في حدود إمكانيات المطرب أو المطربة. يعني بحطتها في اعتباره قدامه، زي قدامك لوحة مساحتها كذا، ما تقدرش ترسم إلا في حدود هذه المساحة، وتبدع بقى في مساحة هذه اللوحة. يعني أحياناً إيه تقفش في جملة حلوة كده إنما تصرف النظر عنها، لأنه الصوت اللي هيقول مش هيقدر عليها. ممكن أوي، وبتزعل عليها، صعبان عليك يعني. طب مؤكد بتخليها لما تيجي بقى تعمل حتة تانية لسيد مكاوي كده هيغنيها، تروح الجملة دي نطة تاني إلى ذاكرتك وتقولها؟ لا، إنما أنا بخليها عشان أنا إذا غنيت اللحن ده أنا بصوتي أقوم قايلها. يعني لما بتغني ألحانك بتحس إنك بتقول شيء ما قالوش المطرب؟ ضروري. في ألحان بس المطرب في الوقت ده مش مسؤول، لأن اللي أنا بديهوله ده في حدوده وفي حدود إمكانياته هو. إنما اللي يعني بيبقى ما ظلمنيش هو. يعني أنت بقى بتحتجز الجزء اللي أنت حاسس إنه ده غناك أنت. أهو كده. أما أقول غنى سيد مكاوي، أقول بيتميز بإيه؟ أولاً أنت تعرف إن أنا ما غنيتش أبداً إلا لما لقيت إن إحنا كان في حفلات بتتعمل للمجهود الحربي، وإلا كنت غنيت من زمان جدا. أنا زمان كان صوتي أحلى من كده كتير قوي. إنما أنت بدأت حياتك كنت كنت مطرب. كنت لا مطرب. ودخل الإذاعة مطرب كمان، يعني دخلت أغني التراث، دخلت الفن من باب الغنى. مظبوط. فما تحاولش تقول لي بقى إنك إيه إنك غنيت مضطر. لا، أنت رجعت للغنى مضطر. ما أنا هقول لك حاجة. أنا بعد ما كنت بغني التراث اللي هو ألحان عبد الحمولي ومحمد عثمان والأباني وكل المدرسة القديمة دي، أنا دخلت الإذاعة أغنيها. إنما لما فكرت إن أنا أعمل أنا ألحان امتنعت عن الغنى تماما. مش متأكد مني بعد ده كله كمان مش متأكد مني بعد ده كله كمان. الغنى احيانا بيبقى شيء يقلل من القيمه بالنسبه للملحن. هو بيعتمد بقى على اعصاب اللي هيغني. يعني مثلا ما ببقاش في اي وقت جاهز للغناء. يعني ممكن اكون حاجز تسجيل علشان اجي اغني، اجي قبل ميعاد التسجيل بخمس دقايق وبعدين ما يبقاليش مزاج. شفت حاجة ضايقتني مثلا من العازفين او من الاستوديو او حاجة زي كده، فدي ما بتخلينيش ابقى عايز مظبوط، ما بقاش عايز اغني. انما المطرب، ما هو ده برضو ممكن ينسحب على الملحن. يعني الملحن ده برضو ما بيبقى راجل فنان مرهف الحس، لو جه يحضر تسجيل وحاجة ما عجبتوش برضو هتأثر على يعني حضوره الفني، وممكن هو ينصرف يعني. بس في خلاف بسيط، يعني انا ما اروح بقى اسجل للمطرب، المطرب اولا ممكن يزعل وممكن تقول له كلمه خلاص انبسط ويغني على طول، يعني مفيش حاجه يعني. كمان ممكن تقعد في وسط فرقه وما تقول لهمش كل اللي انت عايز تقوله دفعه واحده. بتبقى فاهم انهم بيغلطوا وتسكت اعصابك يعني بتتحمل هذا واحده واحده لحد ما بتقول لهم اللي انت عايز تقوله يعني على مراحل وبتسجل. انما بقى الملحن بعتقد انه يختلف يعني اذا راح ما لقاش شيء مكتمل 100% يبقى احسن له ما يغنيش. يعني برضو انت بتحاول تزور من الاجابه على السؤال بتاعت ايه رايك في صوتي أخرى. لا في انه الغنى احيانا بيبقى يعني لما الواحد بيبدا حياته مطرب وبعدين بيكتشف نفسه امكانيه التلحين بيعتبر ان الغنى ده شيء ما يتناسبش مع كونه ملحن. هل الغنى يعني اقل درجه من التلحين؟ بالعكس. لا والله يعني مثلا بص لاقي سيد مكاوي بدا مطرب واول ما بدا يلحن بطل غنى. بليغ حمدي بدا مطرب واول ما بدا يلحن بطل. لا هي ايه الحكايه؟ لا هي الحكايه في اصوات يمكن ما بتعمرش مع اصحابها طول الوقت المطلوب. يعني في بليغ لما يغني دلوقتي صوته مش زي ما اول ما بدا. انا احب بليغ اول ما يغني جدا لما وفي تسجيلات موجوده له احبها قوي. انما دلوقتي يمكن تكون قل صوته شويه. انت بقى نقول سيد مكاوي بقى لما يغني دلوقتي احلى من الاول. انا بقى عايز اقول ان انا كنت الاول احلى. والمفروض انا اقول دلوقتي انك انت دلوقتي احلى. بس استطيع ان انا اقعد اغني في حفله فيها مثلا 20,000 واتجاوب معاهم واحس كده ان احنا في يعني انا والجمهور اصدقاء حبايب. احنا على فكره احنا قاعدين بيسمعونا دلوقتي اكتر من 20,000. طبعا مش تغني لهم برضو؟ والله اغني لهم بس اغني من لهم غير بس. اقول لهم ايه؟ طيب من غير بس نقول اتحدى اغني لكم قوي. حاضر. أتحداه أن يرى فيك بعض الذي أرى أتحداه أن يرى فيك بعض الذي أرى يا خيال سقيته ماء قلبي سقيته ماء قلبي فأظهر عشقت حسنه فتنت به القرى وتعشقت حسنه فتنت به القرى أنت لولاي لست أنت فمن أنت يا يا عيون رأيت في ليلها الصبح سافرا ورأيت الأسد على الصدر يمشي ضفائرا تأملت ما مضى فبدا الأمس حاضرا تأملت ما مضى فبدا الأمس حاضرا تأملت ما مضى فبدا الأمس حاضرة تحدى وأن يحيي لك معنى أن يحيي لك معنى وأسطرة أتحدى أن يحيي لك معنى أن يحيي لك معنى وأسطرة أن يطيل الهوى إذا ضاع بالشعر أشهرا أتحدى أتحدى أتحدى أتحدى أتحدى أن يكون محبا أن يكون محبا وشاعرا. فنان سيد مكاوي يمكن الغنوة دي غناها بعض المطربين، إنما أداء سيد مكاوي لها بيديها طعم تاني، ولا برضو محتفظ فيها بأشياء في الأداء لسيد مكاوي؟ أنا كان نفسي إنها تتغنى زي ما قلتها هنا كده. آه، يمكن أنت يعني أكتر الناس إحساسا بأداء الغنوة دي، يعني لو إنك أنت سجلتها تسجيل متكامل قطعا يتحس بيها أكتر. لما سجلها تسجيل متكامل طبعا تبقى قد كده 10 مرات على الأقل. آه، أنا في زباق بالفرقة و... أداء سيد المكاوي الغنائي على العود لما بيبقى لوحده كده وقاعد محتضن العود وبيغني لوحده بيختلف عن أداءه في وسط فرقة موسيقية كبيرة؟ لا ما افتكرش. ما تفتكرش؟ لازم يبقى، يمكن يبقى أحسن كمان، يبقى أحسن الفرقة. يعني يمكن في رأي يقولك إيه، إن أنا لما بغني على العود بحس إن أنا واخد المستمع على جنب بغني له لوحده، إيه لما بغني في وسط فرقة بحس ان انا بغني لملايين الناس، يعني احساس ان الواحد منفرد بشيء ده مش بيبقى احيانا. الواحد لما ينفرد مع نفسه بيقول اشياء احلى ما يقولها قدام الناس. اصل بيني وبينك بقى يعني حكاية على جنب دي انا مش يعني ما بقيدهاش قوي، مش موافق عليه. لا مش موافق عليه، انا ممكن ما اصل يعني تقعد على جنب تغني عشان تعمل شيء للناس الجماهير العريضة. فإذا كنت هتقول على العود أو تقول بفرقة ففي النهاية هي للناس. أنا ما أنا بمسك العود وأقول في وسط الجماهير العريضة وأقول الليلة الكبيرة ومش العود بس بالعود. ويغنوا معايا ويردوا معايا وتبقى حاجة ظريفة جدا. حمص حمص تل ما يرقص على النار يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كان حبي وتلوع ولا طالش يسترك هتحب القرش. حمص حمص حمص حمص حمص حمص الله الله طعمية الله الله باللوز الله الله عجمية الله الله أرجوز الله الله الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير. الغنى بالعود بالنسبة لسيد مكاوي يعني أحلى أقرب، يعني العود ده ما بيفارقش سيد حتى هو في وسط فرقة موسيقية على المسرح. ما بسيبوش. صاحبي ده بيبقى يعني هو هو نوري، هو النور بتاع الطريق. هو نور الطريق العود. ايوه، يعني بتبقى ودنك مع العود ومع ايدك ولا مع الفرقة؟ بتبقى ودني مع العود ومع الفرقة ومع اللي بيرد، ولو حصل اي شيء ممكن العود يقوم الحكاية دي. يعني بيبقى سيد مكاوي هو على المسرح بيغني في وسط الفرقة في حالة تيقظ بكل حواسه لدرجة ان هو حاسس بابعد العازفين عنه. طبعا مش كده؟ طبعا. المطربين بيبقوا وهم بيقولوا ألحانك على المسرح بيبقوا بنفس اليقظة دي، ولا الملحن لما بيغني بيبقى متيقظ أكتر لكل حركة في لحنه؟ لا الملحن طبعا أكتر. الملحن أكتر بحكم أنه يعني مبتكر الشيء يعني مبتكر الشيء. وبعدين المطرب يعني ممكن يقول في حدود اللي انت رسمها له، انما الملحن ممكن يضيف، ممكن باعتبار ان هو خالق العمل نفسه يعني، وممكن يتجنب اشياء ويتلافى اشياء. وكمان الموسيقيين يبقوا يأمنوا جانبه، يعني افرض انه خرج من نغمة لنغمة يبقوا طبعا واثقين عارفين انه هيرجعهم امتى، او هو المسؤول عن رجوعه للنغمة الاصلية. يعني بيتحمل التابعة طبعا عن المطرب، تبعت تحمل تبعت التصرف في الأغاني بيجي نتيجة محصول كبير جدا من الحفظ للي سبقونا. يعني فيه ناس بتبتدي من أغاني الراديو، تبتدي التلحين، التلحين والغناء أيضا. وفي ناس بتبدأ، وفيه ناس دول بقى طبعا الأحسن إنها تدرس من الأول، تدرس الفن على أصله بقى من حيث بدأ يعني. من حيث بدأ عشان يعرف هو. شوف جميع الناس مش عشاني أنا ضروري بيجي يضيف شيء من غير هو ما يحس. كلنا بنكمل بعض، الطريق بيكمل بعض، كل واحد بيحط حجر في البناء الضخم الكبير ده. سنة قاعد في دكان معرفش أهل الهوى لنسوا عيناني، فاتت صبية على خدودها قمر خواف، فاتت صبية على خدودها قمر خواف، نطقت دموع السهر غير مش قالت لي عواه. انا كنت برضو عايز اسال سيد مكاوي عن مين النهارده اللي يتحمل تبعه تاصيل الغناء الشرقي في الاغنيه بعد ما دخل في الاغنيه انغام غربيه كتيره والات غربيه كتيره، واصبح المستمع ما بيفتقد النغم الشرقي في الاغاني. مش مفروض سيد مكاوي ينشط شويه باغانيه الشرقيه الاصيله؟ كل واحد مفروض انه يتقدم ويبتكر في حدود يعني بلد. وانا اقول لك هو التقدم ما هواش ان انا اطمس الالحان الشرقيه بشيء. يعني انا مثلا دلوقتي واحد قال لي حاجه ظريفه خالص، قال لي الاغاني دلوقتي صارت حزوره، يعني ممكن تسمع مقدمه موسيقيه دلوقتي وده الاغاني اللي بيقولوا عليها متطوره، واللي بيقول لك التقدم، واحنا كنا زمان بنركب مش عارف ايه، دلوقتي بنركب نفاسه. ده الكلام ده صحيح، انما الـ الـ الـ الـ الـ التطور هو ان انا ابتكر في مزيكتي انا الشرقيه. بقى هل الهنود دول ما تطوروش؟ تطوروا بس. طيب الموسيقى اليونانية متطورة ولا لا؟ وفيها أصالة. الأصالة دي مع الأسف بتضيع نتيجة في ناس تقول لك لا احنا لازم دلوقتي بقت الأرتام حتى ما بقتش يعني الإيقاعات. مفروض انك بتسمع لحن فرنجي سوينج على طول أو فوكس تروت على طول أو أيا كان هذا الريتم، لازم نبقى القالب واحد. انما احنا دلوقتي تبص تلاقي الاغاني كلها عباره عن تات تات ترا ترا لاتا، وبعدين تم تم تربت تربت تربت، وبعدين تم تربت تم تت تت. هي الحكايه ايه؟ فجميع الالحان اللي موجوده دلوقتي بيؤسفني ان اقول، بقول لك الراجل قال لي ممكن يعملوها لعبه. يعني مثلا ايه، واحد يطلع جنيه لواحد يقول له اسمع ادي جنيه اهو، قول لي انا عرفت الاول اللازمه دي بتاعت ايه، هديك جنيه. فيقول له مثلا يحدد اغنيه، فتقوم تطلع الاغنيه مش هي. واخد بالك؟ في دلوقتي تشابه كبير. مين المسؤول عن تاصيل بقى الغناء الشرقي في اغانينا؟ مش مفروض سيد مكاوي الرجل اللي بدا من حصيله التراث العظيم واللي حفظه واللي يستطيع ان هو بكل ما ينشط بإنتاجه في الأغاني الشرقية، كل ما يستطيع أن هو يواجه هذه الموجة اللي حولت الأغنية إلى أنها تكون فزورة؟ أنا على أي حال أقول لك انا يسعدني جدا جدا اني انا اقول لك بقى عن نفسي ان انا احمد الله ان انا لوحدي ليا اتجاه ومختلف عن الكل. بس ما هو انا من خلال احساسي بانك لك اتجاه ولك طابع بقول انه الطابع والاتجاه ده لما ينشط انتاجه اكتر ويكتر ممكن هو يقف قدام كل الموجات الغنائية الجديدة اللي يعني اصبحت متشابهة. لا ده فعلا يعني مش مفروض ابو السيد ينشط شوية على اي حال. انا الحقيقة ام كلثوم كانت بالنسبة لي صديقة واخت وام و يعني غير ان انا بلحن لها او يعني او هي انها مطربة وان انا ملحن. فوفاة ام كلثوم ده خلاني ابعد شوية ناسيني وانت على بالي ارحمني من قسوة قلبك ريح. السيد لما الواحد بيسمع الغنى ده يحس كده ان في انفصال كبير بين الغنى اللي بنسمعه النهاردة وهذا الغناء اللي هو بنعتبر الاصل للغناء المصري. احنا مش لسه دلوقتي بنقول ان الكل بيكمل بعضه ويحط حجرة في هذا البناء الضخم دون ان يدري حتى يعني. انما لا ده ما يخليناش نتهم يعني اول واحد فكر في اي شيء يدور زي العجل مثلا. الشجرة لما كان الانسان البدائي يفكر انها بتدور وممكن تلف زي العجلة وجه بعدها واحد بقينا النهاردة بنعمل الطيارات. صاحب الشجرة الاولانية ده لازم يشكر من هجموش بس لازم بيبقى في اتصال تبقى في حلقات متصلة ببعضها. نقول ان في حلقة فقدت في الوسط بين غنانا النهاردة والغنى ده. لا ما فيش حاجة فقدت اطلاقا انما اللي فقد هو عدم وجود اصوات. خد بالك علشان تقول الفن العربي المزركش ده واخد بالك مفيش اصوات دلوقتي يعني لما تيجي تقول مثلا حبيبتي ترا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بقى دي مثلا يعني يعني في مطلوب اصوات قادره على الاداء والغناء. يقوم ده يخليك وانت بتدور كده مؤشر الراديو تقول دي مصر. وعشان كده لما بسمع سيد مكاوي بيغني اقول ربنا يخليه ويغني كمان وكمان ويسمعنا لان احنا مفتقدين لهذا الغنى. الله يخليك والله يعني احنا لو من دول لقينا اصوات فيها المميزات دي وان شاء الله يعني ننتظر بان الاستاذ سيد مكاوي هيقدم اصوات جديده قريب باذن الله. ان شاء الله وهتبقى حاجه جميله جدا. نزل الستار على الروايه وتبدلت تلك الحكايه